اسمعوني جيدا يا أولاد، اهدأوا من فضلكم، سيأتي في الغد المرشد النفسي، فأرجو أن تتعاونوا معه وتحسنوا استقباله. هل هذا مفهوم؟ معلمتي، وهل نحن مجانين حتى يأتي مرشد نفسي لعلاجنا؟ المرشد النفسي كالطبيب العام، الثاني مسؤول عن صحة أجسادكم، والأول أقصد المرشد النفسي مسؤول عن الصحة النفسية، وكما يقال الوقاية خير من العلاج. هذا يعني أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص مجنونا أو مريضا حتى يراه المرشد النفسي؟ لا، ليس بالضرورة. ومع ذلك يا حسن، إياك والقدوم إلى المدرسة غدا، فإن رآك هذا المرشد النفسي سيعتقد أنك من خيرة المجانين، وعندها سنخسرك للأبد يا صديقي. لا تقلق علي يا هشام، فبوجودك لن يلحظ المرشد النفسي وجودي أبدا، وعندها ستكون خسارتك أفضل حدث على الإطلاق. من دون ضحكا أرجوكم، المرشد النفسي هو شخص يتعرف إلى طبيعة أفكاركم وشخصياتكم، ويساعدكم في حل مشكلاتكم وتقويم سلوككم وتطوير طاقاتكم. يا سلام، هل يفعل هذا المرشد النفسي كل ذلك؟ إنه أشبه بسوبرمان أو الرجل الخارق. آنسة نجاح، وكيف سيقوم المرشد النفسي بكل ذلك؟ يكفي أن ينظر في عينيك ليكتشف مستوى الخلل العقلي الموجود، فهذا واضح كالشمس. كفى سخرية يا هشام، لا تقلقوا يا أبنائي، الأمر بسيط، سيقوم بإجراء بعض الاختبارات النفسية البسيطة، وبناء على النتائج سيقدم لكم النصائح والإرشاد النفسي اللازم. يعني ليس في الأمر حقن وأدوية؟ لا تخف يا حسن، لا حقن، فالأمر ليس كما تعتقدون. أشعر أن المسألة معقدة، كنت أفضل وخز الإبرة وتناول الأدوية على إجراء الاختبارات. على كل حال، غدا عندما يأتي المرشد النفسي ستتضح الأمور لكم بصورة أفضل، وسترون أن الأمر بسيط، لذلك أرجو أن تتعاونوا معه جيدا حتى يساعدكم في التنفيس عما في نفوسكم. يساعدنا في التنفيس عما في نفوسنا. هل سمعتم ما قالته المعلمة يا شباب؟ هذا المرشد النفسي سينفث ما بداخلنا. يعني تنفيس كما تنفس عجلة السيارة؟ هذا يعني تطيير الأفكار من رؤوسنا وتبخير أدمغتنا. شباب، أشم رائحة مؤامرة ضدنا. الآن أدركت الأمر جيدا، منذ البداية وأنا أشعر أن هذا سيحدث، وها هو يحدث كما توقعت. ما هو الذي سيحدث يا بلبل؟ حرب يخوضها الجيل القديم ضد الجيل الأحدث سنا. حرب؟ يا لطيف، هذا يعني ماذا تعني بقولك هذا يا بلبل؟ حقا أنتم جهلة، ألا تشاهدون البرامج التلفزيونية؟ فالحديث يدور حول صراع الأجيال، وكيف أن أفكار الشباب لا تعجب الكبار. إنها الحرب كما أخبرتكم، وسيبدأون بنا. كلامك جواهر وألماس يا بلبل، فأبي يقول لي دوما إن دماغك هذا يحتاج إلى قطع غيار، ويتهم أبناء جيلي بأنهم سخفاء وعقولهم في حاجة إلى تغيير. أظن أنكم تضخمون الأمور أكثر من اللازم. نضخم الأمور؟ إن الأمور واضحة كعين الشمس. هذا الرجل الملقب بالمرشد النفسي يريد تنفيس أدمغتنا وتخليصنا من أفكارنا، ثم سيملأ عقولنا بعد ذلك بأفكار وقناعات لجيله، وكل ذلك سيتم بموافقة المعلمة نجاح. معك حق، فلقد سمعت المعلمة نجاح تشكو وتتذمر وتقول: ما هذا الجيل؟ إنه جيل تافه ويتصرف بطريقة سخيفة. يا جماعة، أنتم تفسرون الموضوع بطريقة مغلوطة. ليس هذا ما قصدته المعلمة نجاح بكلمة تنفيس. وصراع الأجيال ليس المقصود به ذلك. أرح نفسك، لا تفسر الموضوع كما تريد. هذا الرجل النفسي خطير جدا، ويجب ألا نسمح له بتنفيس أدمغتنا وتطيير أفكارنا واستبدالها بأفكار وقناعات للجيل السابق. إنها حرب فكرية سنخوضها للدفاع عن أفكار جيلنا ومنع الكبار من تغييرها. هل أنتم موافقون يا شباب؟ موافقون. يا لغبائهم. والآن يا بلبل، دعنا نخوض حديث رجل لرجل. ماذا سنفعل حتى نخوض هذه الحرب الشعواء يا صديقي؟ ها؟ دعونا نفكر في المسألة جيدا. يجب أن نتغدى بهم قبل أن يتعشوا بنا. حقا، على سيرة الغداء والعشاء، أنا أريد شطيرة مع قليل من الجبن حتى أساعدكم في التفكير. نحن نعاني من مصيبة ستقع، وحضرته لا يفكر إلا بالتهام الطعام. يا شباب، بدأت أتوتر. إنه مغص ما قبل المعركة، احذروا فقد أتقيا. يا سلام يا سلام، واحد يفكر بالطعام والآخر سيتقيا. أي نوع من الجنود أنتم؟ أجراس المعركة ستدق في الغد وأنتم تفكرون بأشياء تافهة؟ حقا إنكم جيل سخيف. لقد وجدتها. شطيرة الجبن؟ لا أيها الأحمق، وجدت الفكرة المناسبة لكي ننتصر في المعركة. هيا هيا يا بلبل، قل لي سريعا ما هي، فأنا متشوق إلى سماعها. يجب أن نضلل هذا النفسي. وكيف ذلك؟ قالت المعلمة إنه سيقدم لنا اختبارات تتألف من أسئلة عدة. هذا صحيح، علينا الإجابة عن الأسئلة إجابات خاطئة ومشوشة، وبذلك لن يتعرف إلى أفكارنا الحقيقية، ومن ثم لن يستطيع تنفيسها، وسيتم تضليله وتشويشه، وبعدها سنقوم نحن بتنفيسه الشر تنفيسه. خطة محكمة وذكية. وإن كنت أنا ذاتي لا أعلم ما هي أفكاري وقناعاتي الحقيقية، فأنا أشعر بالتشويش منذ الآن. يعني لن نستخدم أي أسلحة بيو بيو في هذه المعركة يا بلبل؟ لا يا ساذج، لا، إنها معركة فكرية، أسلحتنا ذهنية وخطتنا ستكون هجومية. هل أنتم جاهزون يا رفاق السلاح؟ جاهزون سيدي. هذا يعني أن الهدف من هذه الاختبارات الكشف عن العنف في حياة الأولاد. هذا صحيح يا آنسة، فآخر الدراسات النفسية تثبت أن العالم اليوم أصبح أكثر عنفا من السابق، والملاحظ أن العنف يحيط بأبنائنا في كل مكان. نعم، في الأخبار، في المنزل، في الشارع. هذا فضلا عما يشاهدونه في الأفلام السينمائية العنيفة. حقا إن العالم اليوم يفتقد إلى الحب والسلام، ويسيطر عليه العنف بكل أشكاله. لذلك تهدف هذه الاختبارات النفسية إلى الكشف عن العنف الموجود لدى التلاميذ، ومن ثم مساعدتهم عن طريق الإرشاد النفسي للتخلص من السلوك العنيف في حياتهم وسلوكهم. هذا جيد، تفضل يا أستاذ خالد، فلقد انتهت الفرصة. سأخذك لكي تتعرف إلى أولادي، سيفاجئك مدى لطفهم. أتمنى ذلك. رحبوا معي بالمرشد النفسي خالد الفايد. مرحبا بالبنات والصبيان. أنا هنا لمساعدتكم. سنجري بعض الاختبارات البسيطة، فأرجو أن تجيبوا عليها بوضوح وصدق. هل هذا مفهوم؟ هاي بلبل، هذا المرشد النفسي يبدو شابا ولطيفا. إنهم يحاولون تضليلنا بإرسال مرشد نفسي ينتمي إلى الجيل الأحدث ويتحدث بلطف. ولكن سيرون أنا بلبل، ولا تخدعني مثل هذه الحركات. تابعوا الخطة كما اتفقنا. حسنا. في الورقة الأولى هناك بضع أسئلة أرجو أن تجيبوا عنها سريعا، والورقة الثانية خالية كما ترون، فليقم كل واحد منكم برسم ما يعبر عن أحاسيسه. يا شباب، هذا الرجل يريد إفراغ عقولنا وتنفيسها، وهو يحببنا باختبارات غير مفهومة. ولكن أنا سأريك، ستكون معركة من النوع الضروس. ماذا تفعل إن وجدت رجلا مسنا في الطريق يحتاج إلى المساعدة؟ كيف سأجيب الآن؟ بلبل بلبل، بماذا أجيب عن السؤال الأول؟ حمقى، يغشون حتى في الاختبارات النفسية. سأقرأ عليك إجابتي. لن أساعد هذا المسن، لأنني لا أنتمي إلى جيل المسنين العاجزين. أفضل اختفاء هؤلاء الأشخاص لأنهم يعيقون جيل الشباب من الانطلاق. إنها إجابة قاسية يا بلبل. إنني أحاول في هذه الإجابة أن أرسل لهم رسالة واضحة بأن يتركوا جيل الشباب يفعل ويفكر كما يريد، وأن التلاعب بنا أمر خطير. هيا يا هشام، أجب عن السؤال إجابة خاطئة. المهم إياك والتصريح بأفكارك الحقيقية. حسنا، سأقتل هذا المسن كما قتل الرجل الأخضر أعداءه. أفضل اقتناء المسدسات والسكاكين والقنابل لأخوض بها معارك الشخصية مع أبناء جيلي. مسكينا هذا النفسي، يعتقد بأنني سأجيب إجابات صحيحة. إنه يجهل مع من يتعامل، وهذا توقيعي. القائد البحري الجوي بلبل. إنها اختبارات وأسئلة سهلة، أنا شخصيا أفضلها على امتحان الرياضيات، كما أنني لست مضطرا لتقديم الإجابات الصحيحة. أنا لا أجيد الرسم، هل أرسم عصفورا؟ إياك ورسم العصافير أيها الأحمق، سيعتقدون أننا نستسلم ونرغب في الانسحاب من المعركة. هل تريد الإساءة إلى سمعة جيلنا؟ أرسم دبابة، فهي تفي بالغرض في هذا الوقت العصيب من المعركة. وأنت ماذا رسمت يا بلبل؟ لقد رسمت دوائر متداخلة بألوان نارية، وكتبت أسفلها ضحايا دراكولا. يا إلهي، لوحة فظيعة، إنها أشبه بلوحة سريالية من النوع المعقد. هذا صحيح، سوف أعقد هذا النفسي. هل تسمي هذا رسما يا بلبل؟ إنما ترسمه أشبه بخربشة الدجاج. لا شأن لك بما أرسم يا بيكاسو، ألا يكفي أنك خنتنا ولم تأتي لخوض المعركة معنا؟ قل ما تريده، فالنصيحة لك لا فائدة منها. ستدرك في نهاية الأمر يا بلبل بأنني كنت على حق. في نهاية الأمر سيكون النصر حليفنا، وأنت لن تشاركنا فرحة الانتصار. المهم، من سيضحك أخيرا؟ هل يعتقد هذا الأحمق أنه يخوض معركة؟ الأولاد يظهرون تجاوبا مع الاختبار، ألا تلاحظين ذلك يا آنسة نجاح؟ إنهم من خيرة التلاميذ في المدرسة، هم متعاونون ولطفاء جدا. ستكشف نتائج اختباراتهم عن لطفهم وسلامتهم، أنا متأكدة. أتمنى ذلك. سيرى هذا المرشد النفسي ما لم يره من قبل عندما ينظر في أوراقنا يا شباب. هذا صحيح، فأنا لم أجيب عن سؤال واحد إجابة صحيحة. ممتاز، من الآن دعوني أبشركم بأننا كسبنا المعركة. إنها جولة أولى يا بلبل، ثم إن علينا تنفيذها. هل نسيت يا صديقي؟ هذا صحيح، وسنرى من يضحك أخيرا. أناس، ما زال بإمكانك مراجعة نفسك إن أردت الانضمام إلينا في متابعة معركتنا ضد الجيل السابق. لا أحب الانضمام إلى مجانين يتخيلون أشياء وهمية وغير واقعية. إنها اختبارات تهدف إلى كشف مستوى العنف عند الأولاد، وليس المقصود منها تدمير جيل الشباب أيها الأحمق. مستوى العنف؟ ماذا تقصد بذلك يا أنس؟ أقصد أنكم خضتم معركة وهمية ستنتهي بتصنيفكم في قاعة الأولاد العنيفين، وعليه سيتم إخضاعكم لبرنامج إرشاد نفسي لتقويم سلوككم وأفكاركم العنيفة وتعديلها. هكذا أنت دائما يا أنس، تقدم النصائح في وقت متأخر. حاولوا استدراك الأمر سريعا ولنعد حل الأسئلة بإجابات صحيحة. ضعوا الأقلام جانبا يا أبنائي. تفضلي يا أنسة، هذه أوراقي. غير معقول. آسف، أولادك مشوشون وهم يعانون من تأثير العنف فكرياً.